بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني، وصححه الحاكم. انتهى. باقي ثلاثة أحاديث أحسن الله إليكم في الموضوع، في الباب، لا في الموضوع هذا. أي نعم، انتهى في باب الحلي. أي نعم، أحسن الله. فيها إلا حديث. أما الذهب والفضة فوجوب الزكاة فيهما ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. الحديث على الآية في الحديث الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا صفعت له يوم القيامة صفائح من نار فبها جبينه وجنبه وظهره، نعوذ بالله. وهذا في سائر الذهب، يعني سواء كان تبرا يعني ذهب خام يعني مثل الذهب الذي الآن يباع بالكيلو خام ليس مصنعا ليس في تصنيع، أو يكون مضروبا يعني نقود، هذا فيه الزكاة بالإجماع. ولكن اختلف العلماء في الحلي الذي في الذهب وكذلك الفضة المعدين للاستعمال لللبس، فذهب كثير من أهل العلم أو نقول الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة فيه، يعني في الحلي المعد للاستعمال. قالوا: ليس فيه زكاة، لا تجب فيه الزكاة ما دام أنه معد للاستعمال، ويعتمدون على آثار جاءت عن الصحابة عن أسماء رضي الله عنها وغيرها وعن ابن عمر، ويروى في ذلك حديث: ليس في الحلي زكاة. وقياس على سائر الأموال المعدة للقنية قالوا: مثل الثياب. وقال آخرون وهو المشهور عن أبي حنيفة وأصحابه أن في الحلي الزكاة، واستدلوا بمثل هذين الحديثين: حديث عمرو بن شعيب في قصة المرأة، وحديث أم سلمة وعائشة، وهما ظاهرا الدلالة على وجوب الزكاة في الحلي. ولهذا اختار شيخنا الشيخ بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين هذا القول، أعني القول بوجوب الزكاة في الحلي، لهذين الحديثين وكذلك للعموم لعموم الأدلة، الأدلة التي سبقت الإشارة إليها من الكتاب والسنة، يقولون عامان في الذهب والفضة مطلقا. وما ورد من الآثار لا ينهض لتخصيص هذه النصوص الصريحة في وجوب زكاة الذهب والفضة. والذين قالوا لا زكاة في الحلي خصوه بالمعد للاستعمال واللبس، فإذا كان الذهب يعني متخذ مثل للعارية، يقولون لا، إذا كان معد للنفقة ففيه زكاة، يعني تأخذ منه المرأة وتبيع وتنفق على نفسها، المهم أنه فيه الزكاة إلا أن يكون معدل للاستعمال، أو يكون الذهب محرما يقولون أيضا تجب فيه الزكاة. والله أعلم بالصواب، والذي أنا أفتي به هو وجوب الزكاة أنصح، ولكني لا أقطع في الحقيقة. لأن هذين الحديثين يعني ليس فيهما من القوة ما ينهض على الجزم بإخراج الحلي من يعني لا، هذان الحديثان موافقان، نعم أقول موافقان لعموم الأدلة في الذهب والفضة، نعم الحديثان هذان موافقان لعموم الأدلة، يعني فالقول بوجوب الزكاة في الحلي قول قوي. وحديث ليس في الحلي زكاة، الله أنه صحح ليس من الأحاديث، لو صح لكان فيصل في الباب. صححها الحافظ ابن حجر وجمع من أهل العلم. إيه أقول لكنهم مختلفون فيه، وهذان الحديثان ضعفها جهابدة أهل الحديث، يقول لم يصح في هذا الباب شيء، يحصل عليكم. على كل حال المسألة مسألة خلاف ظاهر، أو الخلاف في المسألة يعني معتبر، الخلاف معتبر، ما هو القول بوجوب الزكاة يعني قول قوي للعموم الأدلة الذهب والفضة. نعم اقرأ الشرح عندك. أحسن الله إليكم شيخ الإسلام، تذكرون قوله في هذا أو يعني يظهر لي أن المشهور أنه مع الجمهور، ما أذكر أنه رجح، ما أدري يعني ما أذكر، ما وقفت ما أذكر فيه عنه شيء، لكن يظهر أنه على الطريق. نعم بالتضعيف مثل ما قال. أحسن الله إليكم. قال البسام رحمه الله: قال: ما يؤخذ من الحديثين يدل الحديثان على وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال سواء كان قليلا أو كثيرا. لا، قليلا أو كثيرا هذا شرط النصاب، هذا لا بد منه. نعم. لأن المسكتان من الذهب والأوضاح من الفضة لا تبلغان نصابي زكاة النقدين، والمسألة خلافية، وهذا بسط الخلاف فيها. أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان نقودا، سواء كان نقودا أو حليا أو تبرا أو غير ذلك، ما لم يكن حليا معدا للاستعمال أو العارية. واختلفوا في حلي الذهب والفضة إذا أعد للاستعمال أو العارية، فذهب إلى وجوب الزكاة فيه الإمام أبو حنيفة وأتباعه، وصح عن عدد من التابعين منهم عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي. نعم. وذهب إلى عدم وجوب الزكاة فيه جمهور العلماء. نعم. من الصحابة والتابعين والأئمة وأتباعهم، فممن صرح بعدم الوجوب من الصحابة ابن عمر وأنس وجابر بن عبد الله وعائشة وأسماء بنت أبي بكر، وباقي الصحابة لم يروى عنهم القول به. إيش؟ وباقي الصحابة لم يروى عنهم القول به، ومنهم الخلفاء الراشدون الذين تولوا جبال. لم يروى عنهم القول به. بماذا؟ بعدم الوجوب. بعدم الوجوب. يعني لم يروى عنهم لا هذا ولا ذا. لأنه ما روي عنهم فيه شيء، وباقي الصحابة لم يروى عنهم. يعني عجيب العبارة، كان المفروض أن يقول لم يروى عنهم خلافه. نعم. ومنهم الخلفاء الراشدون الذين تولوا جباية زكاة المسلمين، أما التابعون. نعم. يقول ومنهم الخلفاء الراشدون. نعم. الذين تولوا جباية زكاة المسلمين، أما التابعون فمنهم سعيد بن المسيب والحسن البصري. لكن القول بها الآن هو يقول بعدم الوجوب يتكلم. فممن صرح بعدم الوجوب ليس فيها زكاة إلى آخر من ذكر، ثم قال: وممن يرى عدم الوجوب سعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة وطاووس وعمرة بنت سعد الأنصارية، كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وأتباعهم من جلة علماء المسلمين أدلة الموجبين. استدل الموجبون بقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وبما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره. الحديث فعموم الآية والحديث شامل لجميع أنواع الذهب والفضة، ومنه حلي الاستعمال والإعارة، كما استدلوا بحديثي الباب، وهما حديث عمرو بن شعيب وحديث أم سلمة، فهما نص في المسألة. الجواب الأول عن هذه الأدلة: الآية عامة في كل ذهب وفضة، قليلا كان أو كثيرا، نقودا كان أو غيره، كما أن الحديث عام في قليل الذهب والفضة وكثيره، وفي الماشية القليلة والكثيرة السائمة والمألوفة. ولهذا العموم أدلة تخصص معناه وتقيد إطلاقه، وإلا فلو أخذنا بهذا العموم لزكينا من هذه الأموال قليلها وكثيرها، سائمتها ومألوفتها، كما أننا لو أخذنا بعموم زكاة الخارج من الأرض لزكينا القليل والكثير، ولزكينا مع الحبوب والثمار الفواكه والبقول والخضروات. قالوا أبو حديث التزم، ولكن الأحاديث الأخر خصصت هذه العمومات وبينت المراد من هذه المعلومات، فمخصصات عموم الذهب والفضة بنصاب معين، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا فيما أقل من 200 درهم صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: عن الإبل في كل 5 من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 صدقة. رواه النسائي بن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: عن البقر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: عن الغنم إذا كانت 40 إلى 20 ومائة شاة. رواه البخاري. فهذه الأحاديث خصصت عموم حديث أبي هريرة في الصحيحين في زكاة الذهب والفضة والماشية. وقال صلى الله عليه وسلم: عن الخارج من الأرض ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من حب صدقة. رواه مسلم. فهذه الأحاديث وأمثالها خصصت العمومات وقيدتها بقدر النصاب وقدر المخرج. وهناك أحاديث أخرى خصصت تلك العمومات بصفاتها وقيدتها وبينت مجملها، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. وحديث: لا تؤخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وحديث: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها مخصصات لعمومات الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض، ومقيدة لمطلقه ومبينة لمجمله. الجواب الثاني: النظرة الثابتة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. ثم أحسن الله إليكم. قال بعد ذلك: قال أقوال العلماء. الجواب الثاني: النظرة الثابتة في هذه الأدلة أن الآية الكريمة توعدت الذين يكنزون الذهب والفضة، فما هو الكنز لغة وشرعا؟ قال ابن جرير: الكنز كل شيء جمع بعضه إلى بعض. وقال القرطبي: ولا يختص ذلك بالذهب والفضة. وقال الأصفهاني: الكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه. قال محمد رشيد: الكنز ما خزن في الصناديق من الدنانير والدراهم المضروبة، لا جنس الذهب والفضة الذي يصدق بالحلي المباح، فإن الدنانير هي المعدة للإنفاق، ولا فائدة بها إلا في إنفاقها، فكنزها إبطال لمنافعها. وأما حديث الباب فقد تكلم العلماء فيهما إسنادا ومتنا. فحديث عمرو بن شعيب جاء من طريق ابن لهيعة والمثنى ابن الصباح، وهما ضعيفان. وأحاديث عمرو بن شعيب اختلف العلماء في قبولها، وأحسن ما قيل فيها إنما رواه عن أبيه عن جده فهو ضعيف كهذا الحديث، وما رواه عن غيرهما فمقبول. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها ففي سنده انقطاع بين عطاء وأم سلمة، فإنه لم يسمع منها، كما أن في سنده عتاب بن بشير وثابت بن عجلان متكلم فيهما. أقوال العلماء عن هذين الحديثين: قال الترمذي: لم يصح في هذا الباب شيء. ورجح النسائي إرسال حديث عمرو بن شعيب. وقال أبو عبيد: حديث اليمانية لا نعلمه روي إلا من طريق واحد بإسناد متكلم فيه. وقال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الذهب. وقال ابن حزم: ما احتج به على إيجاب الزكاة في الحلي آثار واهية لا وجه للاشتغال بهما، أدلة القائلين بعدم الوجوب. أولا: أدلة القائلين بعدم الوجوب. قال ابن حزم: ما احتج به على إيجاب الزكاة في الحلي آثار واهية لا وجه للاشتغال بها. ثم انتقل إلى أدلة القائلين بعدم الوجوب. بعدم الوجوب أو بالوجوب؟ بعدم الوجوب. هذا رد هو ذكر أدلة القائلين بالوجوب ثم الرد عليها ثم الآن يذكر الأدلة أدلته. نعم. قال أولا جاء في البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال النووي هذا الحديث يدل على أن أموال القنية لا زكاة فيها وهو قول علماء السلف والخلف. ثانيا الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية. أما أموال القنية فلا زكاة فيها. هذا هو ضابط الإسلام فيما تجب فيه الزكاة وما لا تجب. ثالثا ما رواه البيهقي وابن الجوزي في التحقيق من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة. هذا هو الشأن. نعم. صححه كثير من المحدثين المحققين منهم أبو زرعة وابن الجوزي والمنذري وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني. رابعا كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي استقصي بها أحكام الزكاة وبين فيها الأموال التي تجب فيها الزكاة والتي بلغها بعده خلفاؤه الراشدون وعملوا بها ليس فيها ذكر للحلي ولا زكاته وإنما فيها النقدان المضروبان اللذان هما العملتان في التجارة. خامسا قال شيخ الإسلام إن الشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة لأنه خارج عن الأصل فيحتاج إلى بيان بخلاف ما لا تجب فيه فإنه لا يحتاج إلى بيان بأصل عدم الوجوب. سادسا كيف يصح عن عائشة حديث الوعيد بالنار عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فتخاتها ثم لا تخرج زكاة الحلية التي تحت يدها وتصرفها مع أنها تخرج زكاة غيره من المال. سابعا هذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث والفقه كمالك والشافعي وأحمد وسفيان وأبي عبيدة وابن المنذر وابن جرير وأتباعهم من كبار علماء المسلمين سلفا وخلفا. الخلاصة أحسن الأقوال وأدلها في هذه المسألة هو أن الحلي المعد للاستعمال أو العارية لا زكاة فيه ما دام أنه حلي مباح. أما المحرم فتجب فيه الزكاة. والمحرم هو ما زاد عن العادة من تجميع الذهب والفضة وتكديسها بصورة خارجة عن العادة والمألوف والحامل على ذلك قد يكون واحدا من هذه الأمور: الفخر والخيلاء. ثانيا السلف والتبذير في النفقات. ثالثا الهرب من الزكاة. رابعا الترف المفسد للأخلاق. فهذه مقاصد محرمة. فإذا كان الحامل على جمع الذهب والفضة بصورة حلي واحدا من هذه المقاصد المحرمة فإن هذا المصاغ محرم وما كان منه محرما تجب فيه الزكاة لأنه ليس مأذونا فيه ولا مباح الاتخاذ. أما الحلي الذي بقدر الحاجة والناس يختلفون بين غني وفقير في ذلك فهذا حلي مباح الاتخاذ والاستعمال وهو من أموال القنية المقطوعة عن النماء فإنه لا زكاة فيه بحال من الأحوال. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم. الشيخ محمد بن إبراهيم كان يرى عدم الزكاة يعني. من هو؟ محمد بن إبراهيم حلم بدأ يلا هديك أقول المذهب ما يحتاج ما في إشكال. الشيخ إبراهيم الصبيحي له كتاب في هذا له كتاب يقرر في عدم الوجوب. ما هو يعني عنده الحريم عنده يعني ما تستخدمه يعني عجلت على استعماله خلاص خرج انتفت علة سقوط الزكاة أنه معد للاستعمال. هذا الذهب الذي استغنت عنه ليس معد للاستعمال، خلاص يرجع لأصله. طيب أحسن الله عليك، الآن الضارب الاستعمال لو استعملته مثلا مرة، لا لا هو تستعمله مرة، هو وش مقصوده من وجوده عندها؟ أنها كيف؟ المهم انه معدل الاستعمال. نعم، العبرة بالاصل. نعم، بعده يا محمد. ترجحون احسن الله اليك، بعده يا محمد. نعم، اقول يا علي. نعم، احسن الله اليكم. والله ما ادري، انا افتي بالوجوب لكن ما هم يعني طريقة القطع. اقول اذكر للسائل في خلاف ينبغي الزكاة بس. لا والله ما أقول إلى حد درجة. نعم. يأخذ زكاة الربح. زكاة النمو يعني؟ إيه. نعم.